السؤال الثاني عشر الذي يسأل فيه السائل عن نوع من اللباس، أظنه هكذا البوركيني أو ما أشبهه، لا أعرف عن تسميته، هل يجوز؟ علما أنهم يسمونه الآن البوركيني الإسلامي، أظن أن هذا اللباس هو خاص بالسباحة للنساء، و تسميتهم له بالإسلام هذا من البدع، هذا من البدع، فهذا اللباس ليس من الإسلام، لا في ورد ولا صدر، والنساء ليست وظيفتهن السباحة، السباحة للرجال، وأما النساء فإنهن مكلفات بغير هذا، فأصل التسمية بدعة، وسباحة النساء منكر، ولا يجوز الأمران معا، والله أعلم.